رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم وقرى إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة وقرى